حشمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفيا الغزال فاطمة حشمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طال سقامي العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفيا الغزال فاطمة فاطمي يا هاد العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حاير وانت مسلية روفيا الغزال فاطمة الحب والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا فعضايا قامو كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحى بحسامو مع سامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها غلقت عنواق باب المرحمة عطمي يا راش العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانت مسلية روفيا غزال فاطمة ما كان هكدا ظني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل يامي يا غرايبي وهيامي لاش عاقبتني بالظلم بعد ما طعتك وانتي يا الحاكمة عطمي يا راجل العقل ترحامي من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيا غزال فاطمة الحب والهوى والعشق ونار الغرام من حالة الصبا فعضايا قامو كل واحد دار مقامو في مهجتي وضحاب حسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها غلقت عنواها باب المراحمة من جفاك طال سقامي ما كان هكذا ظني يا بنت الكرام تعذبي بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل يامي يا غرايبي وهيامي لاش عاقبتني بالظلم بعد ما طعتك وانت يا الحاكمة عرفني يا رب العقل ترحاني من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وتنسيه وفيا بزاف شوفي بعين المحنة في هاد الغلام أم فاطمة انتي بالحال سليمة حالتي بجفاك سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا جريمة واش انتي يا اليوم سمعك صامي جاوبي جواب كلامي بغيتك تصفي داك القلب لا ينانا عبدك وانتي الحاكمة عرفني يا رب العقل ترحاني من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي نسير وفي أرض المرمى يا فاطمة تبخليني حتى بالكلام ما جار صول ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالحكمة وحبك ما في وسط القلب زند نار درامي بردي الصد الحامي بالوصال والمصال اللي في شفتك ديك العذبيه يا الناس ما عطني يا رب العقل ترحاني من جفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانت نسير وفي مزار فاطمة Thank you. حياتي متى نشوف قدك يتما يسكى على منو الياس والريحان تعلم الشعر الغصيق مظلم كغراب عليه مرصام والضياع يلوح من الجبين نور سامي بيه كايزول غتامي والحواج بنونين معرقين وشفار بغير مدام نايمة من جفاك طال سقامي عينيك جوج كيسان من عتيق المدام من ضاق منهم شي صبح هايم العطر في الخد الناعم ورضع كريت تحت صوارهم فاح ناسم المعطس طير طار بيه منامي بين الورود مسامي والسنان حسن من حب الغمام والجيد غزال خشى من الرمام من جفاك طال سقامي وانا دخيل جيدك جودي لي بالمرام رود الرضا يفوح عليا بنسيم وقت نرى وجهك الوسيم أفاطمة قبلي عبد خديم قالت الريم قبلتك طول الحياة غلامي لا ضنت بقضامي وحق نهدي حتى نهديك يوس في حضرتك شفي حرقة الضمام من جفاك طال سقامي خدي نفرشو بالشوق لدوك القدام ونقول لك يا فاطمة اصطمي يا اللي داويتي اسمي أمري بالعز وحكمي ولا تحشمي نشوفك يا الباهية قدامي الرقيب بصرو عامي والحسود في غفلة وأنا معاك تحت خيام الليل المخيمة من شفاك طال سقامي